بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ولا تصعر، أي الإعراض بالوجه. ثم ذكر رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيضا في رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأيضا بينا أن الإمام البخاري رحمه الله يفتتح إن كان يعني هذه التراجم ابتداء إن كان هناك آية من كلام ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ بها، ثم بيذكر بعد ذلك الأحاديث التي ورد بذلك الشأن. هذه الترجمة بدأ بها بقول الله تعالى لقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. قلنا دائما مبدأ التعامل مع هذه الآيات هو أن نستكمل دائما الآيات، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن صاد، أسجد في صاد، فتلى الآيات منذرياته داود وسليمان حتى وصل إلى قول الله تعالى فبهداه مقتدي. يبقى ابن عباس رضي الله عنهما لما عرض الأمر وذكر الدليل، ذكر الدليل بأكمله، ذكر الدليل. في بعض الأحيان نقول يبقى من قول الله تعالى إلى قول الله تعالى كذا، طب لماذا لا نقرأ الآيات؟ يعني لماذا لا نقرأ الآيات التي وردت؟ قلنا تلاوة الآيات في حد ذاتها عبودية لله سبحانه وتعالى، كذلك المعنى بيستقيم مع تلاوة الآيات بأكملها. يبقى ده مقطع متكامل لما بنقرأه، يبقى دي أولا عبودية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا دي هذه الآيات، هذا المقطع بيشتمل أو يشمل على على نقول موضوع متكامل أو عظة متكاملة، يبقى العبرة والعظة والاستفادة والتوجيهات والإرشادات تؤخذ من مجموع ذلك الكلام. هنا أيضا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، وإن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن نشكر لله. قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن نشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم بتأتي الآيات ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يبقى وقف إلى هذا الحد وبيكلم على هذه الموعظة الشاملة من لقمان عليه السلام لولده. أولا بدأ بقول الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة، يبقى الحكمة وأن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ليا السداد في الأقوال والأعمال، السداد في الأقوال والأعمال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وهب للقمان عليه السلام الحكمة، السداد في القول، السداد في العمل. ودائما الحكمة بتستلزم العلم والعمل. يبقى يؤتي الحكمة من يشاء وأن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى الإنسان كده بينتبه يسعى للوصول إلى هذه المرتبة، يبقى بيتعلم العلم وأيضا يفهم في ذلك العلم. الإنسان ممكن يتعلم ولكن لا يفهم في المسألة، يبقى بنتعلم الأحكام والفهم أيضا في الأحكام. كما بينا الفهم في القضاء فصل الخطاب، يبقى الفهم في القضاء هو يعرف الأحكام، لكن من الممكن ألا يجيد إنزال الحكم على المسألة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، وأن كفر فإن الله غني حميد. يبقى لما أمرنا الله تعالى بهذه الطاعات لنفع الإنسان، الله تعالى لا ينتفع بما نفعل، والله تعالى لا يضر بمخالفة الإنسان. يبقى المخالفة بترد على الإنسان والطاعة أيضا بترد على الإنسان. فالله تعالى لما أمره أن يشكر لله، يبقى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هي في الحقيقة هو الذي بيستفيد من ذلك الأمر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لأن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لما أمرنا كده بالهدي أو الأضحية أو يعني هذه الذبائح التي يتقرب العبد ربي سبحانه وتعالى، يا ترى مين الذي يستفيد بذلك؟ يبقى العبد، هي التي ترد عليه هذه اللحوم، وكذلك بالإضافة إلى الثواب المرتب على تلك الطاعة. لذلك سليمان عليه السلام لما وجد أن هذا العرش موجود بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. احنا نفهم المسألة، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن جاهد فإنما يجاهد نفسي، وإن جاهد فإنما يجاهد نفسي، دي الحقيقة أساسا. يبقى لما أنا بنجاهد نفسي عشان أستقيم على طاعة الله عز وجل، كل ده مردوده بيرد على العبد. ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعات الإنسان ولا ينتفع باستقامة الإنسان على أمره، كما أنه لا يضر بانحراف الإنسان أو معصية الإنسان. لذلك ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ونشكر فإنما يشكر نفسه، وإن كفر فإن الله غني حميد. وبعد كده بتأتي الموعظة، وهذه وصايا لقمان عليه السلام لابنه، وفي الحقيقة دي وصايا أنا وأنت نحتاج إليها، بل كل مسلم يحتاج إلى ذلك الأمر عشان أنظر إلى حالي أين أنا من ذلك، أين أنا. يبقى كان في بند مفقود، احنا بنسعى واحنا في حال الساعة والعافية في الدنيا نسعى لتيام به، ان كان هناك يعني بند من هذه البنود لم نأتي به على وجه الكمال والتمام، يبقى بسعى حتى نستكمل هذا البند وهذا الوجه. ولقد اتانا لقمان الحكمة ان نشكر لله، وان يشكر فانما يشكر لنفسه، وان كفر فان الله غني حميد. واذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وده طبعا الآية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قرت عليهم هذه الآية من سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قرأ الآية الصحابة عند ذلك يبقى كأنهم أصيبوا بحزن في نفوسهم، أينا لم يظلم نفسه، فبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في الآية هو الشرك. وقال ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى احنا السنة أيضا تفسر لنا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا الصحابة رضي الله عنهم حملوه على العموم. يبقى الظلم بصفة عامة ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان للآخرين، سواء بقى ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المخالفة أو بالتقصير في الطاعات. لذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه، يبقى دي مرتبة ما حدش حيصل منها، حيصل إليها لظلم الإنسان لنفسه. فبين لهم ليس هذا هو المقصود، ولكن الظلم في هذه الآيات المقصود به هو الشرك. أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكانت دي بداية الوصايا، وصايا لقمان لابنه، أول بند تحقيق التوحيد، أول بند يبقى تحقيق التوحيد. والإنسان لا يصل إلى هذه المرتبة في تحقيق التوحيد إلا باجتناب الشرك، مش معرفة المسائل الإيمانية فقط، ولكن باجتناب الشرك ده يحقق به التوحيد. يبقى تحقيق التوحيد يتطلب ويستلزم من الإنسان هو اجتناب الشرك. لذلك دي كانت أول وصية من لقمان عليه السلام لولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بتأتي الآيات ووصايا الرب سبحانه وتعالى للأبناء بالآباء، هذه وصية من الرب سبحانه وتعالى، هذا ليس من كلام لقمان. يبقى لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، هذه دي البند الثاني من وصايا لقمان. لكن جاءت الآية دهيت هي في وصايا الرب سبحانه وتعالى للأبناء بالآباء، وصايا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي مصير. الآية بتبين كده، أنشكر لي ولوالديك إلي مصير، ده كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي وصية الرب سبحانه وتعالى بالأبناء، كما أن الآباء قاموا تربية الأبناء على التوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أوصى الأبناء بالآباء، وصان الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي مصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يجي استكمال وصايا لقمانه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلموا آدي إزاي يحقق التوحيد أولا. الأمر الثاني اللي هو بيؤكد عليه هو غرس المراقبة في نفسه، يبقى غرس المراقبة في نفسه، يبقى ده المنهج، هو عدم ربط الإنسان بشخص ما، ولكن ربط الإنسان بخالق السماوات والأرض. لقمان لم يقل له يعني انتبه من كذا وكذا يبقى في خاصة نفسي، ولكن بينبئه بيغرس في داخله المراقبة، مراقبة الرب، مراقبة الحي الذي لا يموت، مراقبة الحي الذي لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. لذلك قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يبقى لو حتى كانت في باطن صخرة أو كانت في السماوات أو كانت في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بيعلموا المراقبة، ده لو غرست المراقبة في نفس الإنسان لاستقام الإنسان. يبقى ليه؟ لأن أنا هستدعي المشاهد، رب سبحانه وتعالى رقيب، رب سبحانه وتعالى حفيظ، رب سبحانه وتعالى شهيد عليم سميع بصير. لما أنا أستدعي ذلك يبقى حيستقيم الإنسان عندما يستصحب هذه المعاني وأيضا يستصحب هذه المشاهد. لذلك دي كانت يعني كيف تم غرس المراقبة في داخل نفس هذا الصبي. يبقى ده من الأمور الهامة اللي احنا ينبغي أن نهتم بها. أشوف أنا نفسي كده أين أنا من ذلك؟ الفعل أن أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى في كلامي، طب أراقب ربي سبحانه وتعالى في أفعالي، أراقب ربي سبحانه وتعالى في خلواتي. يبقى المراقبة أستصحب المشاهد دي، أن ربي سبحانه وتعالى عليم، أنه سميع، أنه بصير، أنه حفيظ، أنه رقيب، أنه شهيد. يبقى ده كيف يتم غرس المراقبة داخل النفس. مطلوب الآباء غرس المراقبة في داخل نفوس الأبناء، والمطلوب كذلك أنا أن أتربى على ذلك، أقوم بغرس هذه المراقبة في داخل نفسه. ولو الواحد اجتهد وغرس ذلك في نفسه حيجد أثر ذلك الغرس في حياته، في استقامته على أمر ربي سبحانه وتعالى. لذلك هو لم يكتفي بأن يعلم الولد، أو لم يكتفي بتعليم يعني هذا الصبي أمر التوحيد فقط، أو اللي هو كيف حق التوحيد، لكن بيأكد على هذا الأمر، وهذا من التوحيد، هذا من التوحيد، أن نحن تتعبد ربك سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. وأثار الأسماء والصفات لابد أن ترى من خلال انضباط سلوكيات الإنسان. يبقى ربط السلوك دايما بالأسماء والصفات، سلوكه كله منضبط هو. لكن دي كانت الأمر الجامع، لو غرست هذه المراقبة لاستقام الإنسان، استقام. أنا أراقب ربي، عندما أتكلم أراقب ربي، فده يدفع الإنسان أن ينتقي الكلمات، وأيضا أراقب ربي في الأفعال. فأنا على ذلك قبل أن أتقدم من الفعل لابد أن أزن هذا الفعل، يا ترى هو يتفق مع منهاج النبوة أم لا، في الحركة، في السكنة، في حتى خلوات الإنسان، حتى لو كان في خلوات الإنسان. يبقى على ذلك كما بينا عف التفكير الإنسان في خطيرة يقوم الشيطان بإلقايا في قلب الإنسان، فعلى ذلك تدفعها دفعا حتى لا تستوطن القلب. ليه؟ أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور. ربي سبحانه وتعالى يطلع على ما في نفوسنا وما في قلوبنا، الله تعالى بينظر إلى هذه القلوب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما بستدعي الكلام ده هو يتربى على هذا الأمر، ببقى أنضبط في سلوكياتي، أنا مراقب يعني، وأنا أراقب نفسي لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان الدين يعني البند الذي ربى به لقمان ولده، قال يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. بدأ أيضا يبين له هذه مسألة القيام بالواجبات، سواء كانت من الطاعات أو كانت من هذه الواجبات الأمر عوف نعم منكر، وكذلك أيضا هذا الخلق والسلوك الذي تنضبط به الأفعال. يا بني أقم الصلاة وأمر معروف نعم منكر واصبر على ما أصابك إن ذلك عزم الأمور. يبقى هذا الأمر، يبقى هذه الخلق وهذه الواجبات اللي هو يقوم بها، وهذه أيضا العبادة المطلوبة، إقامة الصلاة وأمر معروف نعم منكر، بربي على ذلك الأمر، بربي على الإيجابية، بربي أن يكون يعني فاعلا فعلا في مجتمعي. وده يأتي بالأمر معروف نعم المنكر، يبقى هذا ليس هذه من الأمور الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى بيكلمه أيضا، قال ولا تصعر خدك للناس، يبقى اللي هو الاستطالة على الناس، صورة المتكبر دايما تجد كده ان هو يعني ليه سمت بيعرف به ذلك المتكبر في مشيته، ونقول في نظرته الى الناس بينظر اليهم بنظرة فيها استعلاء، فيها احتقار، فيها ازدراء. يبقى لا تصعر خدك، اللي دايما كده الانسان متكبر لو مشى يعرف بها يعني، ولكذلك تراه قد لوى ذلك العنق وينظر بنظرة إلى الناس فيها احتقار وازدراء. لذلك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كلها يعني أخلاقيات وسلوكيات، حتى في المشي، حتى في الكلام، حتى في درجة رفع الصوت بالكلام، بما كل ذلك أيضا دي من التربية. تربية لو تربى الإنسان على كده هيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. ولا تصعر يبقى الإعراض بالوجه، يبقى ولا تصعر خدك للناس، يبقى الإنسان ينتبه كيف تكون المعاملة مع الناس، وقولوا للناس حسنا، تربينا على ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقولوا للناس حسنا. قال وخلق الناس بخلق حسن. احنا نرى هذا الامر مفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال تصعر اي الاعراض بالوجه ثم ذكر هذه الروايه عن عبد الله رضي الله عنه قال من نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن هم مهتدون. قال شق ذلك على المسلمين فقال رسول الله اينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك انما هو الشرك. الم تسمعوا ما قال لقمان وابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى ننتبه احنا قضيه التوحيد دي لا يحقق الانسان الا باجتناب الشرك. قلنا قبل ذلك عشان انا اجتنب الشرك لازم يبقى موصف ومعالم هذا الشرك ومسائل الشرك معلومه، والا اقول انا بجتنب الشرك وانا اجهله يبقى ده لا يصلح. عشان انا اجتنب الشرك كما ضربنا المثل كده اجتناب الكبائر يبقى يتطلب ان انا اقف على توصيف الكبائر واقف على تفاصيل الكبائر عشان اجتنب ذلك الامر. يبقى لما اقول الغيبه من الكبائر، الزنا من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، السرقه من الكبائر وهكذا، يبقى دي كلها لما انا اقف على التفاصيل يبقى اجتنب هذه التفاصيل. لكن لو كان بيجهل الانسان يبقى حتى لو قال مهما يقول انه بيجتنب هذا الامر نقول لا، انه هيجهله. طالما يجهله بيقع الانسان دايما فيما يجهل، هو الامر محتاج الى تعقل والى تامل وتدبر، وبالتالي عشان انا افعل اي نص من النصوص، يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه الخمس والجمعه والجمعه روضه رمضان مكفرات لما بينهن قال ما اكتنبت الكبائر. يبقى ده القيد والشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان انا تكون صلاتي دي حسنه ماحيه، صيامي دي حسنه ماحيه، هذه الصدقة حسنة ماحية، يتطلب أن أجتنب الكبائر. يبقى عشان أجتنب الكبائر يبقى نقول بالعقل كده، يبقى مطلوب إيه؟ إن أنا عندي تفاصيل الكبائر دي عشان أجتنب هذه الكبائر، وإلا يبقى الإنسان قد يجتنب جانب منها أو هو يعني عنده معرفة ببعض هذه الكبائر، لكن ده ممكن يكون غالب الكبائر لا يعلمها وبالتالي يبقى هيجتنب هذه الامور ازاي؟ يبقى دي عشان تكون حسنه ماحيه لازم اجتنب الكبائر. فده يتطلب كده لما افكر كده واتعقل الامر احتاج ان انا اقف فعلا على الكبائر عشان اعرف ايه اللي انا هجتنبه. هنا نفس القضيه في مساله الشرك. يبقى تحقيق التوحيد يكون باجتناب الشرك ليس باقامه مسائل الايمان في نفس الانسان، ده من الايمان هو اجتناب الشرك. فيبقى انا لازم اعرف ايه هو الشرك وإيه أيضا هذه المسائل عشان أقوم باجتنابها. وإلا إحنا بنسمع كده، بنسمع مثلا في الطرق الناس يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الشرك، هذا من الشرك. هل يا ترى هو بيعرف كده؟ لا ما بيعرفش كده، جاهل، هو يجهل هذه المسألة، لكن هو ليس عنده ذلك النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أنت بتتخيل أن الذي يقسم بهذه الصورة هو بيتعمد يعني اللي هو مخالفة النصوص؟ هو يجهلها، بيجهل النص، وبالتالي بيحلف بالكعبة، بيحلف بحياة الأب، بحياة الأم، بيحلف أي صورة من الصور، لكن تجده دايما بعيدا عن القسم بالله سبحانه وتعالى. وإن كان حلفها فيحلف بالله أو ليسكت، يبقى كان عايز يحلف يحلف بالله سبحانه وتعالى أو يسكت، لكن هو لما بيحلف بيحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ولا اظن دي من المسائل الشركيه، ولا اظن دي من المساله الشركيه. كذلك ايضا يعني نقول اشياء لما بنقراها كده في كتب التوحيد يبقى لا عدوى ولا طيره، يبقى دي كلها ايضا يعني من الامور في شركيات. كذلك ايضا بطرنا بنوع كذا وكذا، دي من الشركيات. يبقى على ذلك يبقى لما احنا بنتعلم الشركيات ده عشان انا اجتنب، يعني اجتنب لا اقول كما يقول الناس مطرنا بنوع كذا وكذا، ولكن مطرنا بفضل الله ورحمته. كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة مش هو نهانا عن هذه الصورة فقط، ولكن صحح لنا العقيدة وصن لنا العقيدة. يبقى لا عدوى ولا طيرة، يبقى لأن دي بتبقى نوع من أنواع القدح في عقيدة الإنسان. ما منا إلا ولكن الله تعالى يذيبه بالتوكل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى ده المقصد كده، أن أنا إيه المسائل الشركية عشان أجتنب هذه المسائل، أجتنبها عشان أحقق التوحيد. تحقيق التوحيد يتطلب ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قال فعززنا، قال مجاهد شددنا، وقال ابن عباس طائركم أي مصائبكم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون فأرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. حكينا لنا قصة هذه القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. طب القرية دي اسمها إيه؟ طب هؤلاء الرسل اسمهم إيه؟ يعني دايما يبقى في قصص فيها إبهام، وإن عشان إحنا نستفيد من القصة ذاتها. أو كالذي مر على قرية وهي خيوط على عرشها. طب القرية دي اسمها إيه؟ أنا يهمني القصة، ويهمني هذا الحدث، ويهمني أيضا التوجيهات والإرشادات المستفادة من القصة. لكن لو قلنا والله دي قرية كذا أو قرية كذا أو الذي مر فلان أو فلان، يبقى على ذلك نقول ممكن الإنسان يعني بيخرج عن المقصود من القصة أو المقصود من المثل. هنا بيتكلم أيضا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قرية أنه قرية، وما اسم هذه القرية، وما اسم هؤلاء الرسل، رسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الرسل هي مش محصورة في المذكرين بأسمائهم فقط، ولكن لا، رسل قصصهم علينا ربنا سبحانه وتعالى ورسل لم يقصصوا علينا. فهنا كما قال ربنا سبحانه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. كرسل للرب سبحانه وتعالى دعوا قومه إلى توحيد الله عز وجل وأن يستقيموا على أمره، ولكن نقول أن قومهم واجهوهم بإيه؟ بالتكذيب. يعني قومهم ردوا هذه الرسالة التي جاءوا بها، وبالتالي كذبوهما كما قال ربنا سبحانه وتعالى كذبوا الجميع. وطبعا دي يعني هذه القرية ربنا سبحانه وتعالى كما بين قصة اللي هو مؤمن آل ياسين، وإن هو لم يعتمد أيضا أو لم يتوقف على دعوة هؤلاء بناء أن هناك رسل أرسلوا إلى هذه القرية، ولكن قام بأداء الدور المطلوب منه. يعني مع أنه فيه رسل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال إذ جاء المرسلون، إذ جاء المرسلون فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. ومع ذلك معروف بقى مؤمن آل ياسين إن هو قام بضوي، ده فيه وجود رسل، ودي رسل مصطفى ومكتبه من رب سبحانه وتعالى ومؤيدة من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن ده هو الدور الذي قام به. يعني ده أساسا لا يعفي من مسؤولية من أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وجاء من أقصى من الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا أسألكم أجر وهم مهتدون إلى آخر الآيات. قال فعززنا، قال شددنا، قال ابن عباس طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أي مصائبكم. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس رضي الله عنه مثلا يقال رضيا مرضيا عتيا أي عصيا عتى يعتو قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا إلى قوله ثلاث ليال سويا ويقال صحيحا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله ويوم يبعث حيا قال حفيا أي لطيفا عاقرا الذكر والأنثى سواء. ثم ذكر رواية عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال فلما خلصتم فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما فسلمتم، فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كلم أيضا عن زكريا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع، لم نجعل له من قبل سميع. هذه قصة زكريا عليه السلام وكيف دعا ربه سبحانه وتعالى بطلب الولد، ولماذا طلب الولد؟ لم يطلب الولد لكي يستمتع به في الدنيا، ولكن طلب الولد ليستكمل المسيرة من بعده. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني برضك احنا بيتعلم الإنسان كيف يدعو الرب سبحانه وتعالى، وفي أمور مستحيل على الإنسان لكن هذه لا تستحيل على الرب سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى الإنسان بينتبه لذلك. نتعلم إحنا من خلال القراءة في أخبار الرسل الأنبياء الأولياء الأتقياء كيف كانت علاقة هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يتضرعون ويلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى في كل كبير وصغير. قلنا مع إن كده يعني ده يعني طلب الولد وقدم هذه المقدمة، قال إني وانا العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولكن بماذا؟ طب إيه اللي دفع للدعاء؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يبقى المؤمن كده يبقى يكون على يقين وجزم من الداخل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى على ذلك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يبقى بيدعو ربه سبحانه وتعالى. دعا ربه بطلب الولد وقدم هذه المقدمات ان هو يعني وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة وامرأته عاقر، يعني كلها اسباب اجتمعت كل هذه الاسباب، فكيف يأتي الولد؟ هي عاقر ابتداء كده، هو كبير خلاص تنقطع الشهوة تنقطع يعني حاجاته الى النساء، ومع ذلك هو الامل والرجاء يكون في الله سبحانه وتعالى. يبقى يقين العبد إنما أمره إذا رأى شيئا يقول له كن فيكون. طب أعبد ربي سبحانه وتعالى بها إزاي؟ يبقى الأمر الذي أراه أنا مستحيلا هذا لا يستحيل على رب سبحانه وتعالى، لا يستحيل، ده يتطلب مني الدعاء والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. قال ولم أكن بدعائك ربي شقي وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، حدش سمى بهذا الاسم. قال ابن عباس رضي الله عنه مثله. يبقى قصة زكريا دعا ربه وقال لنا إن كل الأسباب اللي هي بينجب من خلالها يعني أسباب كلها مش موجودة، يبقى إذا كان هو في شخصي هو أو في امرأتي يكفي إن هي عاقر، أي أنها يعني لا تحبل هذه المرأة، امرأة عاقر، وهذا الكلام الصريح، وكذلك وصل هو من الكبر عتيا، ولكن هو يعني لم أكن بدعائك ربي شقيا، ما جاتش إلا السعادة في دعائي وفي لجوئي لرب سبحانه وتعالى. وده المسلم بيبقى سعادة غامرة تغمر ذلك المسلم بدعاء ربي سبحانه وتعالى موفق للدعاء، حتى لو لم يعطى عين ما طلب يكفي كده أنه هو كان عبدا لرب سبحانه وتعالى. عبودية الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال يقال رضيا أي مرضيا، عتيا أي عصيا. قال عتى يعتو، قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال صحيحا. يبقى على ذلك دي فكان يذكر ربه سبحانه وتعالى لكن قطع عن كلام الناس. فخرج على قوم من الحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار على قومه، أشار على قومه بذلك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والله عز وجل يحكي لنا قصة زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له استجابة، استجابة الدعاء، الله تعالى استجاب. لذلك هو قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني ما فيش حد يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى والله تعالى يخزي أبدا، لما ده يقين الإنسان الله تعالى لا يخزي أبدا عبادا من لجأ إليه واندعاه بإخلاص. قلنا حتى الكافر لما دعا ربه سبحانه وتعالى لما اغتلم البحر كده دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجنتنا من هذه لنكن من الشاكرين، فلما أنجاهم يعني استجاب لهم ونجاهم ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، ولكن دعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يبقى أصلح الزوجة عشان تبقى قابلة للحبل. فلذلك قال وأبنى له يحيى وأصلح له زوجة لو كانوا يسارعون في الخيرات أدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في مقدمات استقام الإنسان ورب سبحانه وتعالى كما قال جل في علاه وأن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. يبقى عشان أنا المخرج من المآزق والأزمات، وكذلك أيضا كان الإنسان عايز يدور على نفسه الخيرات، يبقى أقول لك استقم على أمر الله عز وجل، استقم على الاستقامة يأتي ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. يبقى ده حاله، يبقى كان هو في فقر أو عوز أو حاجة، طب أنا الأحوال دي تصلح إزاي، كيف نصلح هذه الأحوال؟ باستقامة الإنسان على أمر ربه، كما قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا. يبقى ده امر الاخره، امر الدنيا رسل السماء عليكم مدرارا زدكم باموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم انهارا. يبقى الطاعات بتجلب الخيرات للانسان في الدنيا والاخره. يبقى الطاعات دي مش هتجلب السعاده للانسان في الاخره فقط، ولكن تجلب له السعاده في الدنيا والسعاده في الاخره. يبقى تجلب له السعاده في الدنيا والسعاده في الآخرة. فعلى ذلك قال يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم ذكر أيضا قال حفيا، قال السلام عليك استغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، ده كلام إبراهيم عليه السلام لأبيه يعني كان لطيفا. قال عاقرا، الذكر والأنثى سواء، امرأة عاقر رجل عاقر، يبقى على ذلك ذكر أنثى سواء. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع يحيى والتقى كذلك مع عيسى في السماء الثانية. قال مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى هما ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم تقابل أيضا مع يحيى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة تاوي ذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.